على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا انا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. انا اقصد سيرتك الذاتية. ولو كله الا سيرتي، هو انا حيلتي الا سيرتي الذاتية؟ كله الا سيرتي مع شريف عمر. الملحنة الفنانة حنين علي، بعد إذنك أنا وإنتي هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. تمام؟ تمام. أهلا بحضرتك وأهلا بالشرق الأوسط، ودايما في تفوق وازدهار. في خانة الاسم في السي في، إيه اللقب اللي هتحطيه؟ في السي في ممكن أحط لقب، أرجع بالزمن شوية في طفولتي، كانوا بيسموني المبدع الصغير. فممكن أحطه كده بين قوسين، علشان أنا كنت يعني موهوبة بأكتر من نوع في المجال الفني. فالحمد لله يعني لما كبرت شوية رسيت على موضوع التلحين ده، لكن كان في أكتر من موهبة فنية، فكانوا بيسموني المبدع الصغير. في السي في الصورة اللي هتحطيها وتكون بتعبر عنك؟ الصورة ممكن تكون صورة مفاتيح بأشكال مختلفة وبأحجام مختلفة. وليه مفاتيح؟ لأن أنا كتير قوي اتقفلت في وشي أبواب كتير قوي، وربنا كرمني واتفتحت الأبواب دي. إيه أكبر باب اتقفل في وشك وكنت زعلانة جدا ساعتها؟ مش عايز أقول هو لسه موجود، بس هو فعلا النظرة لسه برضو للبنت الملحنة مش زي الرجل طبعا. حتة إن بنت بتلحن للغير، أنا بتكلم على الملحنة المحترفة اللي بتلحن لغيرها مش لنفسها. الملحنة اللي بتلحن لنفسها عادي، دي منتشرة في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول العربية من زمان، لكن الملحنة للغير دي كتير قوي كان بينصحوني ما تمشيش فيها قوي، لأنها هتلاقي فيها صعوبات كتيرة جدا، وأنا مصرة برضو على موقفي والحمد لله ربنا أكرم. الحالة الاجتماعية تعبري عنها باسم فيلم أو أغنية؟ الحالة الاجتماعية اسم فيلم ممكن تبقى نغم في حياتي. لأن أنا بعتبر أن كل يعني أنا بحاول كل الأحداث وكل الأشخاص والأفراد اللي بتعامل معاها حتى من أسرتي أقرب الناس لنغمات. المهنة هتكتبي فيها مهنة تتمنيها؟ بص أنا بحب الزراعة قوي، يعني بحب قوي بداية الأشياء، أن أنا أحط بذرة وتطلع زهرة أو نبات أو كده، فممكن أكتب مزارع. المؤهل الدراسي اللي حصلتي عليه من جامعة الحياة؟ المؤهل ممكن يبقى التغافل أو التسامح، لأنه التسامح ده بيريح قوي، حتى لو الواحد ما نسيش الموقف، بس فعلا في مهنتنا كمان دي مهنة الموسيقى بالذات، الواحد لو ما عداش المواقف أو ما تسامحش هيتوقف، والتوقف ده بيعطل دايما، بيعطل الإبداع وبيعطل المسيرة الفنية. موهبة محدش يعرفها عنك؟ ممكن أقول لك الرسم والشعر، يعني وأنا طفلة كنت في المدرسة برسم كويس قوي وبيختاروني في مسابقات الرسم، وبكتب كمان شعر. الخبرات تقدري تطلقي على نفسك خبيرة في إيه؟ ممكن أكون خبيرة في الصلح بين الناس، يعني ما يحصل مشاكل بين أصدقائي أعتقد أن أنا بقدر أختار التوقيت المناسب أن أنا أتكلم مع أطراف النزاع يعني وأصلحهم على بعض. بتوقعيش بينهم يعني؟ لا ممكن بقى. موقف تاني بقى. اللغات أكتر لغة بتجديها؟ لغة الموسيقى، لغة المشاعر، لغة المال؟ لغة الموسيقى، لأن لغة الموسيقى هي اللي بتحرك المشاعر. لو أنا استمعت الموسيقى حزينة أو فيها شجن بتأثر أو في مشاعري وبتحسسني بمشاعر. إيه الموقف العام أو القضية العامة اللي قلت رأيك فيها بصراحة وبشجاعة وعايزة تحطي الرأي ده في السي في؟ والله قضية الموسيقى أو الموسيقيين والأغاني بيتعرضوا له دلوقتي، الموسيقيين بيتعرضوا لحاجة غريبة قوي. في مجموعة من الناس كده ممكن تاخد اللحن وتعزفه بالعكس، أو إن هي تحرف فيه وتعمل منه لحن آخر جديد. يعني إحنا مش قادرين كموسيقيين نمسك الموضوع من فين بالظبط، إن إحنا نشتكيهم أو نقول إن دي قضية، لأن هو اللحن بيبقى اختلف وما بيتعرفش وبيتوه وسط وبينجح، يعني مشكلة إنه بينجح. فطبعا ده يعني أتمنى إنه نلتفت لي وإن نقدر نمسك يعني الخيط من أول ونشوف المشكلة بدايتها من فين. مين اللي شايفة إن سيرته الذاتية أكبر من المكانة اللي هو فيها، والعكس مين اللي شايفة إن مكانته أكبر من سيرته الذاتية؟ اللي مكانته أكبر من سيرته الذاتية يعني هو واخد حق. مش حق يعني مش عايز اقول مش حقه بس حاجه كبيره قوي عليه فعلا. انا بشوف ان هم التيك توكرز اللي هم بيعرضوا بيوتهم او احداثهم او كل ما بيدور في جدران بيتهم على مقاطع فيديوهات صغيره تعرض على التيك توك. كان زمان يقولوا لنا ايه البيوت اسرار، فانا كان غريب عليا شويه، غريب ان انا اشوف يعني البيوت دي اسرارها كلها على مشاهد يعني او في مشاهد صغيره. ولو ان انا يعني كل ما اتناقش مع حد في الموضوع ده من معرفي داخل الوصف الفني او خارج الوصف الفني يقولوا لي يعني في ناس كتير قوي من كبار السن مثلا يقولوا لي ده بيسلينا. العكس بشوف ان مهندسين الصوت محتاجين يتشافوا اكتر من كده ويتعرفوا اكتر من كده، من الاعلام البرامج الناس لازم تعرفهم. شايفه ان سيرتك الذاتيه المفروض توديكي فين؟ هو لو انا عن رايي يعني بكل تواضع توديني اخد جائزه الاوسكار. متواضعة جدا. الصراحة لان انا عندي موسيقات مؤلفها كتير قوي تصلح موسيقات تصويرية، فاتمنى ان انا احطها في فيلم سينمائي وان شاء الله احصل على جائزة الاوسكار. الفنانة الملحنة حنين علي، مين اللي نفسك تطلعي على سيرته الذاتية؟ العالمة والباحثة ماري كوري، لان هي اول امرأة تحصل على جائزة نوبل مرتين كمان مش مرة واحدة، وكمان بنتها حصلت على جائزة نوبل. فالمرأة اللي خدت جائزة نوبل مرتين وبنتها كمان خدت جائزة نوبل، فدايما أنا أحب أطلع على امرأة ناجحة مثل هذه المرأة. يعني محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.